قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله، ولازلنا أيضا في سورة البقرة، ونقرأ في هذه الصورة الكريمة قول ربنا تبارك وتعالى عن اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية الكريمة تشير إلى حقيقة قائمة مؤداها أن كثيرا من أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم على الله وزوروا ما جاء فيها من أخبار حتى يكسبوا من وراء ذلك بعض المكاسب الدنيوية الرخيصة. ومن هؤلاء اليهود الذين ضيعوا التوراة وابتدعوا ما سموه بالعهد القديم، ويوجد في مقدمة هذا العهد القديم 5 من الأسفار يسمونها الكتب الخمسة أو البنتاتيوك، ويدعون أن هذه الأسفار الخمسة هي التوراة، والذي يقرأها يدرك تمام الإدراك أنها مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العلمية، مليئة بالأخطاء التاريخية، مليئة بالأخطاء العقدية والعبادية والأخلاقية والسلوكية، وهذا لا يليق بجلال الله على الإطلاق. لذلك نقول أن هذه الآية الكريمة تؤكد على هذه الحقيقة التاريخية، أن كثيرا من أهل الكتاب قد زوروا كتبهم وحرفوها على الله، وانحرفوا بدياناتهم إلى غير ما أنزل الله تعالى إليهم. وأكرر ما سبق أن قلته في حلقة سابقة، أنه مع إيماننا بجميع أنبياء الله ورسله وبكتبهم، لأن هذا جزء من إيماننا، نؤمن بأن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة والزبور والإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعات بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. وأؤكد أيضا على نقطة هامة، أنه انطلاقا من إيماننا بالإله الواحد الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، نؤمن بوحدة رسالة السماء، أن كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة، وهي الإسلام العظيم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وأكمله وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لذلك تعدد الاعتقادات هو انحراف عن منهج الله، فإلهنا واحد، لذلك لا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة. وإن نزلت على عدد من الرسالات قد تقدر بالعشرات بل بالمئات، كما ذكر لنا حديث مصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عدد الأنبياء قال جم غفير 100,000 و24,000، وسئل كم عدد المرسلين أو الرسل من هذا العدد الكبير من الأنبياء قال 310 رسولا. لا يوجد بين أيدي الناس اليوم 310 كتابا سماويا محفوظا بحفظ الله. كل هذه كتب ضاعت، وما بقي من بعضها من ذكريات ظل يتعرض للتحريف تلو التحريف وللتزوير والتزييف إلى يومنا هذا. نرى طبعات كل سنة أضيف إليها وحذف منها وغيرت صياغة في أغلبها في كل سنة. لذلك لا يمكن أن تكون هذه كتابات إلهية، ولا يمكن أن يعني تحاط بهذه الهالة من القدسية، لأنها صناعة بشرية كاملة كتبت بلغات غير لغة الوحي، كتبت بأيدي مجهولين ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسلين، ليسوا معصومين، كتبت بأقلام مختلفة في أماكن متفرقة في أزمنة متباعدة، ولم تجمع إلا في القرن 15 الميلادي، ولا يمكن أن يحتج بها على الله إطلاقا. لذلك تأتي هذه الإشارة معجزة تاريخية حقيقية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه الآية القرآنية الكريمة تؤكد على هذه الحقيقة التاريخية الواقع، أن كل الرسالات السماوية السابقة على تنزل القرآن الكريم قد ضاعت، وما بقي من ذكريات عن بعضها عند بعض الأمم موجودة هذه الذكريات بلغات غير لغة الوحي، تتعرض للتبديل والتغيير والتحرير تلو التحرير، ولا يمكن أن ترقى صناعة البشر إلى مستوى كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نرى فيها هذا الابتداع وهذا الضعف الذي نجده في مختلف زواياها وبمختلف مقالاتها. العهد القديم به بعد الأصفار الخمسة 42 سفر عند الكاثوليك و39 عند البروتستانت، لأنهم مختلفون على ثلاثة أصفار. هذه الأصفار أغلبها منسوب إلى رجال ونساء، ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، وهي أيضا مليئة بالأخطاء العقدية والأخطاء العبادية والأخطاء الأخلاقية والأخطاء السلوكية، مليئة بالأخطاء اللغوية بالأخطاء التاريخية، ولا يمكن أن تنسب إلى رب العالمين، لأن الله تعالى هو الكمال المطلق، وكل ما يعني ينسب إلى هذا الخالق العظيم لابد أن يكون كاملا وغير نقص. لذلك نقول أن في هذه الإشارة تأكيد إلى حقيقة تاريخية هامة يجب أن يفهمها الناس وأن يدركوها إدراكا كاملا، حتى نعلم الفرق الهائل بين القرآن الكريم الذي حفظه ربنا تبارك وتعالى في نفس اللغة وحيه، وبين هذه الصناعة البشرية الكاملة التي لا علاقة لها بوحي سماء. بالمثل نجد أن العهد الجديد عبارة عن أربع أناجيل: متى ولوقا وبطرس ويوحنا، متبوعة برسائل الرسل، وهي ليست للرسل لأن أغلبها مكتوب بواسطة شاؤول الطرسوسي، وكان يهوديا اندس بين تلاميذ المسيح عليه السلام ليفسد عليهم عقيدتهم، وبعد ذلك رؤيا يوحنا اللاهوتي وهو شخص مجهول غير سيدنا يحيى عليه السلام، ويقال في هذه الرؤيا أن هذا الرجل يوحنا كان يسير في البرية، فحصل رعد وبرق ومطر، انشقت السماء، ويدعي أن الله تعالى نزل من شقوق السماء، ويصف لنا ربنا تبارك وتعالى يقول: ساقاه من النحاس الأصفر، وعيناه يقفض منهما الشرر، وفمه بسيف ذي حدين يقطر دما، وبجواره خروف مذبوح يقول: هذا ابني. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونوع نقول أيها الأحباب، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يدرك فضل الله علينا أن جعلنا مسلمين، وأنبتنا من أصلاب مسلمة، وربانا في محاضن مسلمة، وحفظ لنا القرآن العظيم، وحفظ لنا سنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا أن كل مسلم ومسلمة كان على غير الإسلام ثم شرح الله صدره للإسلام لابد له أن يدرك، وهو بالقطع يدرك أكثر من الذين ولدوا في محاضن مسلمة، أن يدرك فضل القرآن الكريم على غيرهم الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيرهم المعتقدات، لأننا نملك بين أيدينا الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذات عليا، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أقول دائما لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه حرف واحد